كثرت علينا الطرق التي تؤخذ عن المشايخ والتي يزعم أصحاب كل طريقة منها أنهم على الصواب. نود أن تفيدونا أيها أفضل أفادكم الله. ثبت في حديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه ذكر أن هذه الأمة تفترق كما افترقت الأمم قبلها. ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالطريقة التي ينجو سالكها ويسلم متبعها هي طريقة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فالله سبحانه أرسله رحمة للعالمين وجعل العزة والسعادة في اتباعه، والضلال والمقت في اختيار غير طريقه، وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم كانت طريقته واضحة جلية لا غموض فيها، ولا تحتاج إلى من يؤول أو يفسر أو يشرح أمورا غامضة فيها، لأن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة. وذكر النبي أنه عليه الصلاة والسلام أنه تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أما هذه الطرائق التي حدثت كالقادرية والنقشبندية والشاذلية والتيجانية وغيرها كثير، فهي في الحقيقة طرائق محدثة. أما إذا لم يتقيد تابعوها بأقوال المشائخ ويجعلوها حجة لهم ووسيلة بمفردها إلى رضوان الله، إذا لم يفعلوا ذلك فهم يكونون قد أساءوا الانتساب. أما إذا جعلوا أقوال متبوعيهم وطرائقهم وأقوالهم وأعمالهم حجة بينهم وبين الله، فقد اتخذوا هؤلاء بمثابة الرسل. والله إنما اختار محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء، ودينه مهيمن على الأديان، فلا دين بعد دينه صلى الله عليه وسلم. فهذه الطرق كلها إذا سلمت من الغلو ففيها ابتداع في الدين، أما إذا تجاوزت إلى الغلو وادعى أتباعها أن لمتبوعهم وشيخهم منزلة عند الله كبيرة، وأنه في منزلة عظيمة، أو أنه وصل إلى درجة سقوط التكاليف، فهذا من الضلال المبين الذي إن كانوا يفعلون فعله فقد خرجوا من الإسلام. فنصيحتي للسائل وللمستمع أن ينبذوا هذه الطرائق، وأن يكتفوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتقيدوا بسيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم وسيرة أصحابه، فقد أبانوا الحق أيما بيان، وحذروا من الباطل أيما تحذير. ومن اهتدى بهديهم واعتصم بحبل الله فقد أفلح ونجح. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.